سائل كريم يقول: حرب تعدد الزوجات انتشر وكثر، فدعوة إلى نسأل الله السلامة العلاقة كذا وحرب التعدد، هل من كلمة؟ هناك عبارة وإن كانت يعني فيها ما فيها، ذكر أحد الدعاة في أحد أشرطته قال: منعنا تعدد الزوجات وأبحنا تعدد الأزواج، ويقصد بذلك اتخاذ الأصدقاء والصديقات، وهذا معمول به حتى في بعض الدول الإسلامية وللأسف الشديد، ويستغربون أن لا تكون لك صديقة أو لا يكون لابنتك صديق، وهذا أؤكد أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية، فالحمد لله على نعمة تطبيق الشريعة في هذا البلد المبارك، فعلينا أن لا نلتفت ولا نستمع إلى هذه التمثيليات التي تحارب تعدد الزوجات. وفي هناك مقال زوجات، هناك مقال جميل لشيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر، أرجو أن تستفيدوا منه، لعلي آتي منه غدا بنسخ لكم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.